السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا. ثم أما بعد، فكنا قد وصلنا إلى ما يتعلق بتخصيص العموم، وذلك في الصفحة 14. السؤال التاسع يقول: جاء في الحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وخصه بعض العلماء بحديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وبعضهم بحديث عائشة أنها قالت: كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة، فكانوا يكون لهم تفل، فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة. بيّن وجه التخصيص ونوعه. تفضل. نعم، تخصيص السنة بالسنة. حسن، يجوز تخصيص السنة بالسنة؟ طيب، إذن هذا نوع التخصيص. إذا خصصنا الحديث الأول بالحديث الثاني، يكون الغسل سنة مؤكدة في حق من يأتي إلى الجمعة، وبناء على هذا فمن كان مسافرا يوم الجمعة ولم يشهد صلاة الجمعة، هل يتأكد في حقه غسل الجمعة ولا لا؟ لا يتأكد ذلك. هذا مذهب الجمهور، أن الغسل يوم الجمعة استحبابه للصلاة لا لمجرد اليوم. واضح؟ وهذا من تخصيص السنة بالسنة كما سبق. طيب، التخصيص هنا متصل ولا منفصل؟ متصل. ها، منفصل. نعم، التخصيص هنا منفصل، لأن هذا جاء في حديث وهذا جاء في حديث آخر. واضح؟ طيب، وإذا خصصناه بالحديث الثاني أيضا يكون الحكم. بعض أهل العلم قال إن الغسل واجب على من كانت به رائحة ونحو ذلك، يعني مثلا عامل من العمال يشتغل من الصباح إلى قبل صلاة الجمعة ويعرق وتكون رائحته مؤذية للناس، قال بعض العلماء غسل يوم الجمعة واجب على مثل هذا، فخصص الأول. طبعا هذا القول حمل غسل الجمعة واجب، حمله على الوجوب بمعنى اللزوم، ثم خصصه بحديث عائشة. واضح؟ تخصيص متصل ولا منفصل؟ منفصل. نعم. طيب، السؤال الذي بعده: بين العموم والخصوص وطريقة الجمع في الأدلة الآتية. الحديث الأول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. نعم. لا، ما يظهر أنها صيغ الوجوب. لو اغتسلتم ليست من صيغ الوجوب، إنما من صيغ الحث ونحو ذلك، والله أعلم. طيب، بين العموم والخصوص وطريقة الجمع في الأدلة الآتية. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم، الشيخ محمد سويت له لا بس تضبط الإف إن هذا تعرف له بخالف. نعم، ما شاء الله. طيب، وعندنا حديث آخر وهو حديث من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. اشتغل الحمد لله. من يجيب عن هذا السؤال؟ ماشي. المسألة الأولى بين العموم، العموم في قوله لا صلاة، من أي أنواع صيغ العموم؟ النكرة. أحسنت، النكرة في سياق النفي، قال في الورقات ولا في النكرات. نعم. طيب، إذن هذا هو العموم، يعم ويشمل ركعتي الطواف من جهة الأصل، من جهة اللفظ، اللفظ يتناول ركعتي الطواف أو لا يتناولها؟ يتناول، اللفظ يتناولها. واضح ولا لا؟ واضح شيء. ركعتي الطواف صلاة ولا ما هي صلاة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة، يعم كل أنواع الصلوات، لا صلاة بعد العصر. واضح؟ فاللفظ يتناوله. طيب، جاء الحديث الآخر، يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. طيب، هل هذا الحديث يخصص ولا ما يخصص؟ من يجيب؟ هاي شيخ. نعم، أحسنت. مرت معكم في آخر الباب، يقول الجويني وإذا كان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. طيب، الحديث الأول لا صلاة بعد العصر عام من جهة الصلوات، يشمل ركعتي الطواف، لكنه خاص من جهة الزمن، لا صلاة بعد العصر. طيب، وحديث يا بني عبد المناف لا تمنع أحد أن طاف بالبيت وصلى ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار، هذا خاص من جهة الصلاة فهو مختص بركعتي الطواف، وعام من جهة الزمان، فأيهما نقدم؟ أي نخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، فنقول لا صلاة بعد العصر في كل الصلوات إلا ركعتي الطواف فنتوقف فيها. خلاص، إلا ركعتي الطواف فنتوقف فيها. ولا تمنع واحدا طاف بالبيت وصلى ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار إلا بعد العصر فنتوقف فيه. حتى إذا خصصنا كل واحد عموم آخر فبقي محل التعارض كأنه خال من الدليل، كأنه ما في دليل لا هذا ولا هذا. واضح؟ ثم تأتي وترجح أحد العمومين على الآخر إما بدليل خارجي أو بدليل من نفس الحديث. هناك من رجح النهي، قالوا دليلنا أن عمر طاف في وقت النهي وأخر ركعتي الطواف. وهناك من رجح جواز ركعتي الطواف وقال إن هذا ليس عموما مجردا مثل لا صلاة بعد العصر، بل هو مؤكد، يعني لم يقل إذا لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى ركعتين، وإنما قال أي ساعة شاء من ليل ونهار، فأكد العموم من جهة الزمن فيكون مقدما على ذلك. وعلى كل حال مسألة فيها خلاف، وليس هذا محل التحقيق الفقهي في المسألة. ويقال هذا أيضا في تحية المسجد، لكن تحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لم يقل أي ساعة شاء من ليل ونهار، فصار عمومه من جهة الزمان أضعف من عموم ركعتي الطواف. ولهذا مذهب الإمام أحمد أن ركعتي الطواف تصلى في وقت النهي، أما تحية المسجد لا، ما تصلى في وقت النهي. فانظر هنا تعمل القرائن. هناك من يرجح النهي ويقول يترجح النهي على الأمر بأن النهي هنا نهي تحريم، وأن الصلاة ركعتي الطواف ليست واجبة، والاحتياط في مثل هذا الترك، ويقول أن النهي أقوى من الأمر إذا تعارض النهي والأمر فيقدم النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فعند كثير من أهل العلم وينسب إلى الجمهور أن النهي آكد من الأمر. صحيح، هذا أحد المرجحات التي تمسك بها من يقول بجواز تحية المسجد في وقت النهي. يقول أن حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لم يدخل عليه التخصيص في الزمان إلا في هذه الصورة فقط التي هي محل الكلام، هل دخل التخصيص أو لم يدخل؟ يعني هو يقول لا يدخل التخصيص. يقول بخلاف لا صلاة بعد العصر، فإن الجمهور يتفقون على أن هذا الحديث مخصص بغير هذه الصورة، وهي في صورة مثلا قضاء الفوائد عند الجمهور، يقولون الفوائد تقضى ولو في وقت النهي، إذن دخله التخصيص. قالوا دخله التخصيص فيكون عمومه أضعف، إيه غير محفوظ، هذا عموم محفوظ وهذا عموم غير محفوظ. لكن العام إذا دخله التخصيص هل يبقى عمومه؟ هو طبعا هم هنا يتكلمون ليس عن بطلان عمومه وإنما عن ضعفه، وإلا في العام عند الجمهور إذا دخله التخصيص يبقى عمومه في غير صورة التخصيص. جيد، فلو جاء إنسان يتنفل تنفل مطلق قلت له لا صلاة بعد العصر، قال له هذا حديث دخله التخصيص فلا يتمسك بعمومه، صح ولا لا؟ ها؟ لا، نقول يتمسك بعمومه إلا إذا كان عندك دليل للتخصيص. واضح؟ نعم. هذا الدرس القادم مع الشيخ يأتي مسألة هل يقال بالنسخ هنا أو لا. قال الجويني إذا تعارض نطقان فلا يخلو، أظن وقفتم عند هذا صح؟ فهذا الدرس القادم تأتي هذه المسألة، متى يحكم بالنسخ. طيب، السؤال الذي بعده، إذن الخلاصة أن هذان الحديثان كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه على ما سبق. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، والحديث الآخر إذا بلغ الماء قلتين لم يمح الخبث، هذا سبق صح في أول درس. جيم وأحل الله البيع، مقتضى قياس الذرة على البر عدم جواز بيع الذرة بالذرة مع التفاضل، بيع الذرة بالذرة مع التفاضل بيع ولا ما هو بيع؟ من يجيب؟ شيخنا تفضل. شيخ، بيع الذرة بالذرة ليس بيعا، اي مع التفاضل أليس بيعا؟ طيب إذا كان متماثلين فهو بيع، وإذا كان غير متماثلين ما هو؟ هبة، قرض، رهن، ربا، ربا بيوع ولا ربا ديون؟ ربا بيوع، إذن هو بيع صح ولا لا؟ إذن هو بيع ربوي كذا. أي نعم، تستدل بالشق الآخر ما في إشكال، بس نحن نريد فقط التعامل مع هذا العموم، وإلا هو يتنازعه لا شك، العموم الثاني يتنازعه. لكن لو قال لك قائل وأحل الله البيع يدخل فيه يدخل فيه بيع الذرة بالذرة مع التفاضل، صح ولا لا؟ ها يا شيخ، يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل. طيب هل يخص؟ نقول يخص هذا العموم فتخرج منه هذه الصورة ولا ما تخرج منه؟ أبو خالد، تخرج ولا ما تخرج؟ ولا الشيخ محمد؟ أيه، جزاك الله خير، ما في مشكلة. يقول: وبعده المشغول لا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. طيب من يجيب يا مشايخ؟ تفضل. نعم. طيب إذن خصصت وأحل الله البيع وأخرجت من هذه الصورة، من أي أنواع التخصيص؟ أنت ذكرت تخصيص النطق بالقياس، أحسنت، مو قال الجويني ويخصص النطق بالقياس، وهذا كثير جدا، ولهذا جمهور من يثبتون القياس يقولون إنه يخصص العموم، لأنه حينما تبطل تخصيصه للعموم فإنك تكاد تسقط حجيته. طيب استدل بعضهم على جواز أخذ الأجرة على الضمان بقوله تعالى: إيش معنى أخذ الأجرة على الضمان؟ أنت مثلا ذهبت إلى البنك تشتري أو إلى وكالة تشتري بضائع بالتقسيط، أخذت لك سيارة بالتقسيط، قالوا: ما نعطيك السيارة إلا أن تأتي لنا بكفيل غارم ضمان يضمنك. فأتيتني وقلت: والله يريد منك أن تأتي معي لتضمن. قلت: أنا أتي معك وأضمنك قيمة السيارة 100,000، أنا أضمنك بشرط تعطيني 5,000 ريال مقابل أني أضمنك. هذا هو إيش؟ أخذ الأجرة على الضمان. طيب استدل بعضهم على أنه جائز، بماذا؟ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عقد بيني وبينك أنك تدفع لي 5,000 مقابل أن أضمنك. وعارضهم آخرون بأن الإجماع انعقد على عدم جواز ذلك، حكاه ابن المنذر، فما وجه استدلال الأولون؟ صح كذا؟ فما وجه استدلال الأولون؟ مكتوب المذكرة الأولين، هذه ما تصح ولا أعلم لها تخريجا يعني صراحة الحكاية يمكن. ها؟ طيب ولهذا تتعدلون، تقول: فما وجه استدلال الأولين؟ وكيف تتعامل مع هذا التعارض بين النص والإجماع؟ ها شيخنا تفضل. أيوة، إذن أوفوا بالعقود عام، صح، يشمل الصورة محل النزاع، لكن خص هذا عموم وخرجت منه هذه الصورة بالإجماع، والإجماع يخصص العموم. وإن قال قائل: الإجماع لا يخصص العموم، فنقول: يخص العموم بمستند الإجماع حتى لو لم تعرفه، يعني قال: ما أعرف دليل الإجماع، نقول: يخص بدليل الإجماع عرفته أو لم تعرفه. ولهذا مسألة الإجماع لا بد له من مستند هي مسألة من جهة من جهة نظرية، أن الإجماع لا يمكن أن يجمع علماء الأمة هكذا عن هوى، لا بد أن يجمعوا بناء على وجود دليل في المسألة، صح ولا لا؟ لكن يأتي إنسان يقول: أنا ما رأيت مستند لهذا الإجماع، نقول: يلزمك ولو لم تجد مستنده، لكنه لا يمكن أن ينعقد إلا عن مستند. نعم. السؤال الذي بعده: روى البخاري عن مسروق قال: كنا عند عبد الله. من هو عبد الله؟ عبد الله بن مسعود ولا بن عباس ولا بن عمر؟ بن عباس، بن مسعود. نعم، مسروق الغالب والله أعلم أنه عن ابن عباس. كنا عند عبد الله، والغالب ترى إذا أطلق عبد الله أنه يراد به عبد الله بن مسعود، قال: كنا عند عبد الله فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء أو أحصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف. الحديث استخرج صيغة العموم في كلام ابن عباس ابن مسعود ثم بين هل هو عموم مخصوص أو محفوظ مع بيان المخصص إن وجد. هذه صيغة عموم لم يذكرها الجويني، وربما عدم ذكرها لوضوحها، لأنه أصرح صيغ العموم هي لفظ إيش؟ ماشي. ها؟ كل. نعم، إذن حصت أو أحصت كل شيء. طيب، حتى الجلود والميتات ولا ما يدخل؟ ها؟ لا، أنا قصدي يعني كل شيء، هذه اللفظة يدخل في عمومها الجلود والميتات والهواء، ها؟ ما هو المخصص؟ ماشي، ما هو المخصص؟ هذا أيضا مخصص لم يذكره الجويني، ما أدري الشيخ ذكره في الشرح. نعم، التخصيص بالحس. نعم. طيب، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. من خلال الآية: ما حكم اليا نصيب الخير وهو الميسر الذي تصرف أرباحه والجهة خيرية؟ بعض الناس يقولك نعمل ميسر يا نصيب، تدفع مبالغ ثم ما تدري هل تربح أو تخسر. طيب، المبالغ التي تأتي هذه يقولك نحن لا نربحها ولا نأخذها، وإنما نتصدق بها للجهات الخيرية، تمام؟ هذه يسموها اليا نصيب الخيري. طيب، من خلال دلالة الآية، ما حكم اليا نصيب الخيري؟ ها مشايخ، ها شيخنا، ما يجوز. ليش؟ نعم، لأنه يدخل الميسر من أي صيغ العموم؟ نعم، الاسم الواحد المعرف بالله، فنقول الميسر يشمل كل ميسر، سواء كان يصرف في الخير أو في غير ذلك، كما قال الأول يقول أمطعمة الأيتام، ها، إلى آخره: كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. نعم، استدل القائلون بتحريم التأمين التجاري بحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. ما وجه الاستدلال؟ أنا ذكرت الإسناد في هذا الحديث، ما هي بالعادة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ليش؟ يعني له ميزة ولا ايه؟ أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا يقال أنه إيش؟ الجاد، أصح الأسانيد عن أبي هريرة، وأصح الأسانيد عن ابن عمر. نافع، نافع عن مالك ولا مالك عن نافع؟ مالك عن نافع عن ابن عمر. وأيضا الزهري عن سالم عن ابن عمر، إلى آخر عد أحاديث مبحث أصح الأسانيد، وقد نقل بأصح الأسانيد أحاديث كثيرة جدا، آلاف من الأحاديث، ولهذا فالسنة النبوية محفوظة، يعني جملة كبيرة جدا من السنة قد تصل إلى 3000 حديث نقلت بأصح الأسانيد، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم بن أبي، والزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ومثلا من يلحق بذلك مثلا أيوب عن نافع عن ابن عمر، إلى آخره. طيب، ما وجه الاستدلال بهذا الحديث على تحريم التأمين تحريم التأمين التجاري؟ تفضل شيخنا. نعم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، الغرر عموم من نعم، والتأمين التجاري عقد من عقود الغرر فيدخل في هذا العموم، والعموم هنا صيغته نعم الاسم الواحد المعرف باللام كما قال الجويني. طيب، السؤال الذي بعده، قال عمر رضي الله عنه: من تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه، من خلال هذا الحديث استدل على مشروعية الاستفتاء الشعبي لاختيار رئيس الدولة، حتى تعرفوا ترى مسائل الأصول تدخل في مسائل الفقه عموما. يعني استدل بهذا على إيش؟ مشروعية الاستفتاء الشعبي. يقول أنه الأصل أن يكون إيش؟ تعين الخليفة بشورى من المسلمين. نعم. قال وجه الحديث من غير شورى من المسلمين، المسلمين يعمش الجميع. على كل حال هذا المقصود به المثال وليس تحقيق موقوف. أيوة أحسنت. إذن هذا أحسنت، هذا لا بد للاستدلال به من أمرين: القاعدة الأولى قاعدة العموم، والقاعدة الثانية احتجاج بقول الصحابي، احتجاج بقول الصحابي. وما أخذت قول الصحابي من الشيخ. نعم. طيب، السؤال الذي بعده: استدل الحنابلة على عدم صحة ائتمام المفترض بالمتنفل بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ما القواعد الأصولية التي ينبني عليها هذا الاستدلال؟ طيب، الشيخ الذي في اليمين، تفضل الشيخ. نعم. جاره أحق بشفعة جاره. طيب، ها شيخنا، ها شيخ اللي بذي جوارك. أي نعم. عشان ننوع الجهات. نعم. طيب، الشيخ الذي بجواره. نعم. إنما جعل الإمام يؤتم به، أين العموم فيه؟ فلا تختلفوا، صح؟ من أي أنواع صيغ العموم؟ ها شيخ محمد أبو عبد الله. أين؟ صحيح. ها شيخ، لا في النكرات. وين النكرة هنا؟ الفعل، الفعل نكرات. فلا تختلف عليه يشمل كل أنواع الاختلاف، سواء كان ذلك في النية أو في الأفعال، واضح؟ فاستدلوا بهذا. طيب، هل يشمل هذا الإمام المسجد، مسجد عمير بن أبي وقاص، ولا ما يشمل؟ يقول لك والله الإمام هذا يعني الصحابة رضي الله عنهم، أما الآن ما يشمل إمام مسجد عمير بن وقاص، لا ما راح نختلف عليه ولا نتابعه. يشملك يا شيخ، يشملك. ليش؟ الإمام ما نوعه؟ نعم، اسم مفرد معرف بالألف واللام. طيب، أنت ما كنت موجود زمن الخطاب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم بهذا الحديث أنت ما ولدت ولا خلقت بعد، كيف يشملك؟ نعم، نقول هذا هو مقتضى العموم، أنه يشمل الصور، سواء حتى الصور إيش؟ والأفراد الجديدة. نعم. نعم، صح. هي الجويني، صح، ما ذكره، ما يعرف. هذا يعتبرونه من القبيل الخاص، لا من قبيل، صح. جزاك الله خير. طيب، إذن إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب، ننتقل بعد ذلك للسؤال الذي بعده، وهو بين المخصص للعمومات الآتية. هذا يحتاج شيء من استحضار النصوص. قال الله عز وجل: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. صيغة العموم نعم، ال دخلت على اسم مفرد ويؤكد كل. طيب، أيوة، هذا العموم. خص هذا الحديث بحديث أبي بكر، وحديث أبي بكر ولا حديث عبادة بن الصامت؟ أي، خذوا عني، خذوا عني، البكر بالبكر جلد 100 تغريب عام، والثيب الثيب جلد 100 والرجم. فنقول هذا الحديث خرج منه الزاني والزانية إذا كانا محصنين فحكمهما الرجم، وهذا من باب تخصيص السنة بالسنة وال... نعم. لكن هذا الحديث يعتبر من باب تخصيص الكتاب بالسنة. نعم، يكون من باب تخصيص العموم الكتاب بالسنة. طيب، الحديث الذي بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها. على كل حال، هذه اللفظة الأخيرة في الحديث يعني تكلم العلماء في تأويلها، ليس محل هذا، لكن الكلام هنا أنه ليس، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. جيد، يدل على، نعم، أن كل صلاة ينتهي وقتها بدخول الصلاة التي بعدها، وهذا يشمل جميع الصلوات. ليش يشمل جميع الصلوات؟ لم يصلي إيش؟ الصلاة، صيغة اسم مفرد معرف باللام، ويخصص به الشيخ حمد، نعم، يخصص بالإجماع في صلاة الفجر، ويخصص بالسنة في صلاة العشاء عند من يستدل بحديث أن وقتها إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل. نعم. طيب، جيم: الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا سبق. طيب، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن. طيب، شيخنا الذي تفضل، شيخ، أين العموم وأين التخصيص؟ صفحة 17 فقرة دال: ما أنهر الدم، أحسنت، العموم هنا ما يشمل كل شيء يمكن يكون حادا ينهر الدم. طيب، والتخصيص؟ لا، الدم، أحسنت، ليس الظفر والسن. وهذا تخصيص متصل ولا منفصل؟ متصل، صحيح، هذا تخصيص متصل. طيب، قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. طيب، شيخنا، من، نعم، إذن صيغة العموم من، من شهد الشهر، تشمل المسافر ولا ما تشمله؟ تشمله. تشمل المريض ولا ما تشمله؟ تشمل. طيب، هل هذا خصص؟ نعم، نعم. وما هو المخصص له؟ الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر. نعم، فيكون هذا تخصيص متصل، صح؟ نعم، سنت. فتخصيص بالمتصل في تكملة الآية. نعم، لا، هو ما هو من الاستثناء، هو من قبيل يمكن التقييد بالصفة أو بالشرط. إيه، نعم، قد يكون بالشرط. طيب، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يشمل، يعم ولا ما يعم؟ أين من يجيب؟ شيخ الخلف، هل في صيغة عموم؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه، ما في عموم؟ نعم، الذين، والذين من الأسماء الموصولة. يشمل عادم الماء ولا ما يشمله؟ يشمل عادم الماء، ثم خصص، نعم، فلم تجد ماء فتيمموا. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة. شيخنا، أين العموم في هذه الآية؟ هل فيها عموم؟ أنت أيها الشيخ. نعم. الميتة من أي أنواع صيغ العموم؟ نعم. الاسم معرف بالاسم الواحد معرف باللام. طيب هل هذا العموم دخله التخصيص في السنة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان؟ طيب فخصص وخرج به ميتة البحر وأيضا حديث هو الطهور ماءه الحل ميتته وطعامه عندما يفسر طعامه بميتته من ما يطفو ونحو ذلك. المطلق والمقيد الشيخ ذكر الأحوال الأربعة. أي طيب ممتاز تنطبق إن شاء الله. بين نوع وحكم حمل المطلق على المقيد فيما يأتي. قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. هذا مطلق. وقال الله عز وجل من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. نعم. نقول المطلق والمقيد إذا اتفق في الحكم حمل المطلق على المقيد، وإن اختلف في الحكم لم يحمل المطلق على المقيد. تمام. هذه القاعدة. طبعا عندنا الحكم والسبب، هذا من جهة قاعدة الجمهور. وإذا أردنا أن نفصل حتى يدخل فيه الخلاف نقول إذا اتفق في الحكم والسبب يحمل اتفاقا، وإذا اختلف في الحكم والسبب لا يحمل اتفاقا، وإذا اتفق في الحكم دون السبب يحمل، وإذا اتفق في السبب دون الحكم لا يحمل. هذا مذهب الجمهور في المسألة وفي خلافات في بعض المسائل. طيب ها شيخنا الذي خلف الكاميرا. نعم. والذين يظاهرون، أين الإطلاق في الآية؟ الآية الأولى طيب نحول على جارك تفضل شيخ. تحرير رقبة، وفي الآية الثانية تقييد رقبة مؤمنة. طيب هذا من أي الأنواع؟ هذا من أي الأنواع؟ اتفاق الحكم ولا اختلاف الحكم؟ اشترك في الحكم والسبب اختلف في السبب. الآية الثانية في القتل، سبب الكفارة في الآية الثانية هو القتل، وسبب الكفارة في الآية الأولى هو الظهار، لكن الحكم في الآية الأولى هو وجوب الكفارة أو وجوب العتق. تمام. وفي الثانية كذلك العتق، فهنا كلاهما عتق يتعلق بأمر مطلق في الأولى وهو الرقبة، وبأمر المقيد في الثانية وهو الرقبة المؤمنة. وبناء على ذلك يحمل على المطلق على المقيد؟ نقول نعم يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور. فلو أن إنسانا قتل، لو أن إنسانا ظاهر وراد أن يعتق رقبة، هل نقول يشترط أن تكون مؤمنة ولا يجوز أن يعتق؟ نعم نقول يشترط أن تكون رقبة مؤمنة. كذلك كفارة اليمين نفس الشيء. كفارة اليمين بالنسبة للظهار السبب اليمين، وهذا السبب الظهار واضح، لكن الحكم عتق رقبة، وهنا عتق رقبة فيحمل مطلق على المقيد. قال الله عز وجل في المثال الثاني، قال الله عز وجل واستشهدوا شهدين من رجالكم، هذا مطلق. وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا مقيد. طيب الصباح أشوف المشاركات شوي. تفضل يا شيخ. اتفق الحكم وهو طلب العدالة ولا الإشهاد؟ الإشهاد. أحسنت. والسبب في الآية الأولى واستشهدوا شهدين من رجالكم، في أي آية هذه؟ آية الدين صح؟ استشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل امرأتين. طيب، والثاني وأشهد ذوي عدل منكم، الطلاق ولا الرجعة؟ نعم، إيه سورة الطلاق؟ وأشهد ذوي عدل، نعم، أو فارقهن فامسكوهن معروف، أو فارقهن معروف وأشهد ذوي عدل منكم. إيش بداية الآية؟ نعم، إذا بلغنا أجلهن. إذن الآية في الرجعة، فامسكوهن معروف أو سر أو فارقهن، نعم، أو فارقهن معروف وأشهد ذوي عدل منكم. طيب، أين الإطلاق في الأولى؟ نعم، لم يقيده بالعدالة من رجالكم، فيشمل الفاسق، يصح أن يقال من الفاسق أو من العدل. طيب، والثانية قيدت بالعدالة، من أي الأنواع هنا؟ جاره، اتفق الحكم ولا اختلف؟ الحكم اتفق، والعبرة عند الجمهور باتفاق الحكم، بناء على هذا فيحمل المطلق على المقيد، ولا تصح الشهادة حتى في الأمور المالية إلا من عدل. طيب، جيم، قال الله عز وجل: فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، وهذا في الظهار. وفي آية الظهار أيضا قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. أين الإطلاق في الأولى وأين التقييد في الثانية؟ تفضل شيخ. لا، الإطلاق أي شيخ؟ لا، ماشي. نعم، التقييد في الثانية اشترط في الكفارة قيدا، وهو أن تكون الكفارة قبل أن يتماسى، وفي الأولى لم يقيدها بذلك. إيه، هل هو الحكم متفق أو مختلف؟ هاي شيخ حمد، متفق ولا مختلف؟ إيه، إطعام. نعم، إطعام، والثانية هو السبب واحد، السبب واحد وهو الظهار، والحكم في الأولى إطعام وفي الثانية تحرير رقبة. فالقاعدة هنا أنه لا يحمل المطلق على المقيد. طيب، تمسك كتب الفقه فتجد كثيرا من الفقهاء الذين يقررون في الأصول أنه لا يحمل المطلق على المقيد مع اختلاف الحكم، يقول لك لا بد أن يكون الإطعام من قبل أن يتماس. ليش؟ تناقض. بعض طلبة العلم يتسرع يقول: يا أخي تناقض، ها؟ أي لا، هو في الآية قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يقول يجي واحد تناقض: يا أخي الفقهاء هذول ما لهم قاعدة. ذكر لكم الشيخ، قال لك إيش المخرج الفقهي؟ القرينة. جيد، فخرجنا هنا عن القاعدة القرينة، لأنه ورد في بعض روايات الحديث التنصيص على هذا، تمام. وأيضا يقول بعضهم هذا من باب القياس الأولوي. كيف يكون قياسا أولويا هنا؟ الصيام مدته تطول 2 شهر، ومع هذا اشترط أن لا يمسها حتى يكمل الصيام. الإطعام أبد، في 5 دقائق خلصت إطعام 60 مسكين، صح ولا لا؟ يعني إذا كثرت معك 2 ساعة 3 ساعات، صح ولا لا؟ فقالوا أنه ترك التقييد هنا لي، يعني ألحق هذا بالأول إلحاقا أولويا، لا أنه لمجرد القاعدة، ولهذا خرجوا هنا عن القاعدة لقرينة وهي ما ذكرت. طيب، قال الله عز وجل: والسارق والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال الله عز وجل في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أين الإطلاق في الآية الأولى؟ هاي شيخ، تأخذها جاره يا شيخ، استعن بالله ولا تعجز. الإطلاق في الأولى والسارق والسارقة، ولا أيديهما، أيديهما، هل قال أيديهما إلى الكوع أو إلى المرافق أو إلى العضد أو كذا ولا لا؟ أطلق صح ولا لا؟ طيب في آية الوضوء قال أيديكم إلى المرافق، طيب هل نحمل المطلق على المقيد هنا فنقول ما آية السرقة جاءت اليد فيها مطلقة وآية الوضوء مقيدة، فإذا سرق السارق تقطع يده من المرفق، صح كذا يا شيخ ولا ما ينصح؟ هاي شيخنا يمشي، والله شديد أنت، لو صرت قاضي يا شيخ. من أي الأنواع هذه في المطلق والمقيد؟ سرقة تقطع اليد، وضوء تغسل اليد، هل اتفق في الحكم؟ لا، هنا الحكم غسل وهنا الحكم قطع. هل اتفق في السبب؟ لا، سبب الحكم هنا السرقة وهنا القيام إلى الصلاة أو الحدث أو نحوه، واضح؟ إذن يحمل شيخ محمد ولا لا؟ لا يحمل، لا يحمل مطلقا مقيد. طبعا هذا من جهة التعامل مع الدليلين، ولكن أيضا يقوي هذا أن هذا محل إجماع أصلا، ويدل على ذلك السنة والفعل. طيب، ولهذا لو واحد جاء وقرأ الورقات فقط ثم تولى القضاء قال والله صاحب الورقات يقول والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، أطلق هو كلام صاحب الورقات مطلق، يقيد بكلام الأصوليين الآخر في المسألة. طيب، قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذه في آية إيش؟ التيمم. نعم، وقال في الوضوء، نعم، وقال في التيمم أيضا في الآية الأخرى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لأن التيمم جاء في القرآن في موضعين، في أحد الموضعين قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، في الآخر فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ها شيخنا، وين المطلق؟ أين يعني يتصور التعارض؟ نقول إنسان ضرب الصعيد بيده ولم يعلق شيء بيده، تمام، ما في ولا شيء علق بيده، ثم مسح وجهه، هل مسح وجهه من التراب ولا لا؟ هل كان المسح من التراب ولا التراب لم يعد له وجود في اليد؟ إذن هنا من للتبعيض يقولون، نعم، يقول بعضهم هنا من للتبعيض، فلا بد أن يكون أبعاض من التراب عالقة أو عالقة باليد. طيب، ايش رأيكم، يحمل مطلق على المقيد ولا لا؟ مع الشيخ أبو عبد الله أو الشيخ أحمد، شدنا يا شيخ الله يجزاك، يحمل، ليش؟ نعم، الحكم واحد والسبب واحد أيضا، هنا اتفق الحكم واتفق السبب. طيب، قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا في التيمم، وقال في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وقيد اليد قال إلى المرافق. ها شيخ، أين المطلق؟ الإطلاق في الوجه ولا في اليد؟ اليد، وفي الوضوء قيدها صح ولا لا؟ طيب، من أي أنواع المطلق مع المقيد؟ ها؟ نعم، إذن هنا غسل وهنا مسح، فاختلف الحكم. والسبب سبب واحد وهو، نعم، إما تقول القيام للصلاة لأنه قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أو تقول الحدث. نعم، فالسبب واحد لكن الحكم مختلف، فيحمل مطلق المقيد. أكيد تتيمم تغسل إلى المرفق، تمسح إلى المرفق ولا إلى كفين فقط، إلى الكوعين؟ التيمم إلى الكوع ولا إلى المرفق؟ خلاف بين الفقهاء، الناس الآن يقول اختلفوا، هل التيمم إلى الكوع أو إلى المرفق؟ وش الكوع؟ هذا الكوع. طيب والمرفق؟ ها؟ هذا الكوع ولا المرفق؟ الكوع والمرفق. هذا ولهذا الناس على لغتهم الدارجة يأتي يمسك كتاب من كتب الفقهاء يقول اختلف الفقهاء، هل التيمم إلى الكوع أو إلى المرفق؟ عندنا ما يتصور أصلا، الكوع هو المرفق، ولهذا هذا خطأ. والآن يقول فلان ما يعرف كوع من بوع، وأظن لو تسوي إحصائية يطلع لك 99% ما يعرف كوع ولا بوع أصلا. ما هو البوع؟ ها؟ وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخصره الكرسوع والرسغ الموسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر المغالطة. إذن البوع هو الذي يلي إبهام الرجل. نعم. طيب، قال الله عز وجل 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال الله عز وجل، نعم، استغفر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي الحديث الآخر 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره. أين الإطلاق وأين التقييد؟ نعم، المثال السابق نقول لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لاختلاف الحكم، لاختلاف الحكم. السبب واحد، التيمم والوضوء سببهما هو القيام للصلاة أو سببهما هو الحدث. لا إله إلا أنت سبحانك. ها مشايخ نبغى نشاط، ها الشيخ محمد المكيفات لو اشتغلت ينشطون زيادة ولا؟ ها والله جيد. طيب 5 دقائق تجددون الوضوء ولا بعد ما ننتهي من هذا؟ على كل حال، طيب نأخذ استراحة 5 دقائق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبهنا الأخ الشيخ على المثال في صفحة 18 فقرة جيم، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكين. خطأ، فمن لم يستطع، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، فعدلوه هذا. طيب ننتقل بعد ذلك إلى المثال الذي بعده، وسنأخذ مثالين في المطلق والمقيد، وبقية الأمثلة تصير واجب منزلي، تحلونه إن شاء الله على راحتكم، لأن الأمثلة كثيرة وما في مشكلة، نأخذ السرعة على وجه السرعة. طيب إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب، الحديث الثاني إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. الأول مطلق يشمل كل وليمة، والثاني مقيد بوليمة العرس. هنا اتفق الحكم والسبب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني يحمل المطلق على المقيد، ولهذا فمذهب الجمهور أنه لا يجب إجابة الدعوة إلا في وليمة العرس، وأما بقية الولائم فالإجابة لها مستحبة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الإطلاق هنا لم يقيد الذنب بكونه كبيرة أو صغيرة، ولم يقيد المغفرة بكونه مجتنبا للكبائر أو غير مجتنب لها. وفي الحديث الثاني الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، وهذا الشاهد، مكفرات ما بينهن وقيد ذلك بإيش؟ إذا اجتنبت الكبائر. ولهذا ذهب الأكثر أن هذا التكفير يعني أو مغفرة الذنب إنما هي مختصة بالصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، أو أنه لا بد لها من يعني لا بد لتكفير الصغائر من اجتناب الكبائر. وفرق بين الأمرين طبعا، ما الفرق بينهما؟ واضح إن شاء الله. أي نعم نعم، إذا اجتنبت الكبائر فنقول يشترط حتى لتكفير الصغائر اجتناب الكبائر، ويؤيده قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم إلى آخره. طيب المثال الذي بعده، من لم يجد إزارا هذا في الحج فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. والحديث الآخر من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هنا مطلق والمقيد متفقان في الحكم والسبب جميعا، ولهذا ذهب الجمهور إلى أنه لابد من القطع، وخالف في هذا الإمام أحمد رحمه الله قال لا يجب قطع. ودليله في ذلك شوف النظر الخاص، هذا مسألة مهمة وكررتها وأكررها، أن القواعد الأصولية ليست رياضيات، لكل مسألة قد يكون لها نظر خاص، والنظر الخاص هذا مقدم على القاعدة العامة إذا وجد عندك دليل خاص. فما هو دليل الإمام أحمد على عدم الحمل؟ نعم صحيح. الحديث الأول كان في المدينة لما كانوا في الإحرام، والحديث الثاني حديث يظن ابن عباس في عرفات، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفات. طيب لما خطب في عرفات، من سمع الحديث الأول هل الذين سمعوا في عرفات كلهم سمعوا التقييد الأول ولا لا؟ لم يسمعوا. فلما لم يقيد في الحديث وهو متأخر في الزمن مع وجود قوم كثيرين لم يسمعوا الأول، قال الإمام أحمد إن حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فجعل هذا من قبيل نسخ الحكم، فكأنه يقول القيد هنا منسوخ لهذه القرائن الخاصة في هذا الحديث. وممكن واحد يأتي يقول يا أخي الحديث واضح مطلق ومقيد لابد. نعم. ولهذا الإمام أحمد في هذه المسألة مذهبه أسهل من المذاهب الثلاثة، ما يشترط القطع. ومن الخطأ الشائع يقول لك والله مذهب الحنابلة هو الأشد، أو صحيح كل مذهب فيه تشديد في مسائل وترخيص في غيرها بحسب، والمدار عندهم على الدليل، كل الأئمة المدار عندهم على الدليل، لا يوجد أحد من الأئمة ينطلق من غير الدليل. ولهذا افتراض أن فيه شيء اسمه الأخذ بالمذاهب وشيء آخر اسمه الأخذ بالدليل كأنهما أمران متباينان خطأ. يعني تتصور أن المذاهب هذه بنيت على إيش؟ على أدلة كتاب السنة، ولا بنيت على يعني خيالات عقلية؟ إذن كل منطلق من الدليل، وإذا ترجح لمجتهد من العلماء المتأخرين صحة أحد القولين بالدليل فليس معنى هذا أن القضية إيش حسمت وأن القول الثاني ليس عليه دليل، لا، إنما هذا نظره الفقهي اقتضى تقديمها دليل هذا القول على هذا. على كل حال هذا يمكن يذكر شيء منه. طيب خمس من فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور. في الحديث الآخر خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب إيش الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية. أين المطلق والمقيد؟ نقول المطلق الغراب. في الحديث الثاني قيد بالغراب الأبقع، وبعضهم يقول إنما أن الغراب أنواع والذي يؤذي منها ويفسد هو الأبقع، فحمل المطلق على المقيد. عندنا طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، هذه رواية مطلقة. في رواية مقيدة أولاهن، وفي رواية مطلقة أخراهن، وفي رواية إحداهن. هنا قال العلماء رحمهم الله، قال بعض العلماء قالوا إن القيود إذا تعارضت ولم يمكن إعمالها جميعا فإن المطلق يبقى على إطلاقه، فيكون هذه القيود تكون من باب إيش؟ التنويع في ذكر المثال، ف فيقول أولاهن، وفي الآخر قال أخراهن، وفي الثالث قال إحداهن، كأنه يخير بين هذا وهذا، لأنه لو حملت المطلق في إحداهن على المقيد في أولاهن، طيب والأخراهن لا يمكن الجمع بينهم. ولهذا مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا ومع هذا محرم، مطلق قيد بمسيرة يوم وليلة في بعض الحديث، وبمسيرة يومين، وبمسيرة ثلاثة أيام. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن التقييد في هذه الأحاديث نعم يبقى أنه من باب ذكر بعض الأفراد، ويبقى الحديث على إطلاقه، ولا يجوز للمرأة أن تسافر ولو كان ذلك أقل من مسيرة يوم وليلة. طيب، وهو المثال الذي بعده، صح؟ خلاص خلصنا. طيب، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين إلى أن قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لم تقيد بالتتابع. في قراءة ابن مسعود وأبي فصيام 3 أيام متتابعة، من أي أنواع المطلق مع المقيد؟ اتفاق الحكم والسبب والاختلاف نعم، نقول هنا اتفق الحكم والسبب، لأن أصلا قراءة للآية ذاتها، فيحمل المطلق على المقيد. طيب، ايه في كفارة اليمين، والله ما أدري، هل نقول الحكم مختلف باعتبار أنه قال 3 أيام وهنا قال 2؟ هو الحكم صيام، لكن إذا خصصت أكثر فالصيام هنا يختلف من جهة العدد. هل هذا يختلف؟ في بعض الأمثلة ترى تجد فيها نظر عند بعض أهل العلم، يعني مثلا الإسبال في الحديث: جاء الوعيد الشديد على المسبل إزاره خيلاء. في حديث آخر: جاء ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. لم يأتي ذاك الوعيد الشديد: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. واضح؟ بعض أهل العلم قال النتيجة في الحكم تحريم الإسبال، والثاني تحريم الإسبال، فيكون الحكم متفقا فيحمل المطلق عن المقيد، ويقولون الإسبال بغير خيلاء ليس بمحرم. لكن آخرون قالوا: لا، الحكم هنا مختلف ليس متفقا. ما هو الحكم؟ قال: الحكم هنا الوعيد بالنار، والحكم هناك لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، فيكون الحكم مختلف فلا يحمل المطلق عن المقيد. ونقول: من أسبل إزاره خيلاء فله هذا الحكم وهو كبيرة مثلا، ومن أسبل إزاره بغير خيلاء فهو له هذا الحكم وهو أخف من الأول، لكن كلاهما يكون في النهاية محرم. على كل حال، والله الكلام اللي تقوله جيد صراحة. نعم، والله جيد. الشيخ يقول يحمل هنا، يعني يقول انه ينطبق عليه، يعني ما ينطبق عليه الاتفاق في الحكم. والله جيد، هذه فائده طيبه، الله يجزاك خير. في شرحه الفقهي الشيخ ذكره ولا في في موضوع الشيخ جاكم هنا؟ ما شاء الله ما شاء الله، والله هذه فائده، جزاك الله خير. طيب، قال الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. وأشهدوا أي عدل منكم، سبق شيء قريب من هذا. نقول هنا يحمل مطلق على المقيد. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ابنتي، فقال فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: توضأ واغسل ذكرك. وفي الحديث الآخر سأل عن رجل يجد المذي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ثم يتوضأ. هو طبعا المقصود هنا بالقيد أن الأول أطلق من جهة الترتيب فلم يقيدها بترتيب معين، واضح؟ والثاني قيدها بالترتيب فاشترط غسل الذكر قبل الوضوء، فإن صححت الحديثين وجعلت جعلتهما حديثين فهنا يحمل مطلق على المقيد. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى مبحث المجمل والمبين. نعم. لا أنا أشوف بس الشريفة. نعم. عندنا دلالة اللفظ، ولعل هذا مر معكم مع الشيخ، أن دلالة اللفظ إما أن يدل اللفظ على معنى لا يحتمل غيره وهذا دلالة النص، أو يدل على أكثر من معنى لا مرجح لأحدها على الآخر وهذا دلالة المجمل، أو يدل على أكثر من معنى أحدهما أرجح وهذا هو الظاهر. طيب، بين النوع الآن، شرح الشيخ النص والظاهر صح ولا لا؟ النص والظاهر. طيب، دلالة قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة على وجوب الصلاة من قبيل آية النص لا على وجوب الصلاة، سيأتي السؤال الثاني على وجوب الصلاة من قبيل المجمل ولا من قبيل النص ولا الظاهر؟ نقول هذا من قبيل الظاهر. ليش من قبيل الظاهر؟ الأمر يحتمل عدم الوجوب ولا ما يحتمل؟ يحتمل عدم الوجوب، لكن الراجح من الاحتمالين هو الوجوب، واضح؟ فيكون هذا من قبيل الظاهر، وليس معنى كونه من قبيل الظاهر أن وجوب الصلاة محتمل للنقيض، لا، إنما دلالة هذه الآية على وجوب الصلاة. أما وجوب الصلاة فهو من قطعيات الشريعة. ليش؟ للأدلة الصحيحة الصريحة في توعد تارك الصلاة وأيضا إجماع، وهذا إجماع قطعي لا إشكال فيه، لكن دلالة هذه الآية بعينها على وجوب الصلاة. طيب، لما ذكر الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، إلى أن قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، دلالة أمر الله عز وجل لبني إسرائيل بقوله وأقيموا الصلاة على وجوب الصلاة على هذه الأمة، هذا يدخل فيه أنه أولا من قبيل الظاهر وأنه من باب شرع من قبل. طيب، إذن نقول دلالة هذه الآية بحد ذاتها على وجوب الصلاة قطعي ولا غير قطعي؟ طيب، وجوب الصلاة قطعي ولا ظني؟ قطعي بلا شك، بل هو من معلوم من الدين ضرورة. فينتبه لهذه القضية. أحيانا يأتي إنسان إلى مسألة فيها 50 دليل فيقف عند دليل من الدليل يقول هذا حديث ضعيف. يعني الآن ستجد حديث ضعيفة في فضل الصلاة، صح ولا لا؟ هل معنى هذا؟ والله يا أخي حديث هذا اللي ورد في فضل الصلاة ضعيف، معناها الصلاة يمكن ما لها فضل، صح؟ لا، واضح أن هذا من قطعي، فانتبه لهذا القول. المسألة الثانية، دلالة قوله تعالى وأقيموا الصلاة على هيئة الصلاة وأنها تشتمل على تكبيرة إحرام ثم قراءة فاتحة ثم ركوع ثم سجود إلى آخره، هذا من قبيل المجمل، لأن هذه الآية دلالة على هيئة الصلاة إجمال، واضح؟ وهذا المجمل بين بالسنة في حديث المسيء صلاته وغيره من الحديث. دلالة قوله تعالى وآتوا الزكاة على وجوب الزكاة، طيب شيخ، لا نص ولا ظاهر؟ نحن نقول الأمر يقتضي الوجوب مع احتمال الندب ولا لا يحتمل إلا الوجوب؟ مع احتمال الندب فنقول هذا ظاهر، لكن وجوب الزكاة قطعي ولا يحتمل الضد لأن أدلته غير هذا الدليل نصية. دلالة قوله تعالى وآتوا الزكاة على أن الواجب في الذهب ربع العشر وأن نصاب الذهب 20 مثقالا، ها أبو عبد الله، يا أبا عبد الله، ظاهر ولا نص ولا مجمل؟ إن الآية وآتوا الزكاة تدل على وجوب الزكاة في الحلي وأن نصاب الذهب ربع العشر، صح؟ استنبط لنا من الزكاة من الآية أن نصاب الذهب ربع العشر أو أن الواجب في الذهب ربع العشر، إذن هذا مجمل. نعم، دلالته على أنصبة الزكاة وأن في 5 من الإبل شاة لا يدل على هذا، فإن هذه الآية دلالتها على زكاة الإبل أنها في كل 5 شاة أو في كل 5 شاتان أو في كل 5 درهم أو دلالة كلها متساوية، يحتمل هذا وهذا على حد سواء، واضح؟ نعم، لكن السنة بيّنت هذا الإجمال والحمد لله، ولا يوجد في الشريعة مجمل مأمون به باق على إجماله إلا وقد بيّن، لكن قد يبقى مجملا في حق شخص ما وصله المبين. طيب بين وجه الإجمال فيما يأتي، وأقيم الصلاة، وجه الإجمال هيئة الصلاة المبين له فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. المطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أين الإجمال في هذه الآية؟ القروء، فإنها تحتمل أن يكون القرء يطلق في اللغة مشترك بين الطهر وبين الحيض، لا مرجح لأحدهما على الآخر من حيث الأصل اللغة، واضح؟ طيب، الحنابلة عندنا يقولون القرء هو الحيض، ما الدليل؟ قالوا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة دعي الصلاة أيام أقرائك، فاستخدم القرء في اللفظ الشرعي، استخدمه في الحيض، فنقول هذا المبين. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح الزوج ولا الولي ولا المأذون؟ ها، يحتمل الزوج ويحتمل الولي، أما المأذون لا، ليس بيده عقدة النكاح. طيب ما هو المرجح؟ جاء في بعض الأحاديث قال ولي العقد الزوج، إن كان الحديث فيه من جهة الثبوت. وأيضا قول الله عز وجل وأن تعفوا أقرب للتقوى، هذه أيضا استمسك بها في أن الولي أنه الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، لأن الولي إذا عفى يتنازل عن ماله ولا عن مال غيره؟ عن مال غيره، أو يعفو الذي بيده عقدة، فعفو الولي عن مال بنته مراعاة للرجل الغريب صعب أن يقال فيه أقرب للتقوى، صح ولا لا؟ يتنازل عن مال بنته، ولهذا هذه القرينة أيضا جعلها بعضهم تفسيرا للمجمل وأن المراد به الزوج. أيه نعم صحيح هذا، لأن لو كان تعفو الخطاب للمفرد لكان وأن تعفو، يعني ليس هذا الخطاب، لو كان خطاب مفرد يصير وأن تعفو أقرب للتقوى. أيه ما أدري والله، قد يكون الله أعلم. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أي هو حذف النون، حذفت للنصب. نعم الله يجزاك خير، شكر الله لك شكر. طيب قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا قيل بأنها مجملة لأن الباء تطلق من حروف المعاني، وحروف المعاني لها عدة معاني، فقالوا الباء هنا لها عدة معاني من ضمنها الإلصاق ومن ضمنها التبعيد، وعد ما ندقق كثير في المسألة الفقهية، لكن هكذا قيل، هل تطلق في التبعيد؟ أنكر بعضهم أثبت بعضهم، عد مسألة أخرى، لكن تتردد بين أن تكون للتبعيد فيجزئ مسح بعض الرأس، أو أن تكون للإلصاق فيبقى الرؤوس يشمل جميع الرأس ولا بد من مسح جميع الرأس. ما هو المبين؟ الذي قالوا المبين هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ترى هذا المبين يصلح للقولين بالمناسبة، المبين هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يقول للتبعيض، وش يقول؟ مسح على الناصية والعمام، قالك هذا المبين، إذن يكفي مسح البعض. والثاني يقول المبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ يمسح جميع رأسه، يقبل بهما ويدبر، بدأ من مقدمه حتى رجع إلى قفاه ثم ردهما، فمسح جميع الرأس. ويجيب عن حديث مسح على الناس والعمامة، يقول لا هذا خاص بالعمامة لأن العمامة يجوز المسح عليها. نعم، وشفتم المسألة، يعني ما في مسألة رياضيات، هؤلاء تمسكوا بشيء وهؤلاء تمسكوا بشيء، والراجح إن شاء الله إذا بلغتم درجة الاجتهاد يترجح لكم أحد القولين وتعملون به. نعم إن شاء الله خلاص الحمد لله. طيب أنا ما أقول إذا وصلتم باب الاجتهاد بدرجة الاجتهاد. نعم، قال لا يمنع عنا جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، أين الإجمال؟ أن يغرز خشبه في جداره، يعني في جدار نفسه ولا في جدار جاره؟ يحتمل هذا وهذا، هكذا قيل أنه يحتمل هذا وهذا. وقد جاء في بعض روايات الحديث عن ابن عباس قال للجار أن يضع خشبة على جدار جاره وإن كره. نعم. طيب، إذن هذه فسرت الإجمال في عود الضمير، لأن من أسباب الإجمال التردد في عود الضمير، هل يعود على هذا أو على هذا؟ واضح؟ قال الله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أين الإجمال؟ يلا من يعطينا الإجمال؟ تفضل. إلا ما يتلى عليكم، ما هو الذي يتلى علينا؟ مجمل، وفسر في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، والآية الأخرى والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. ومن لطائف الاستدلال، شوف سبحان الله بعض أهل العلم يكون عنده استدلالات، هذه الآية في أي سورة؟ سورة المائدة. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. طيب، لا هذه سورة المائدة، يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. لا، لما اللطيفة كانت ترد على آية أخرى، خلاص نتركها. طيب، والأنعام أوفوا بالعقود حلت لكم بهيمة الأنعام، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود كذا شيخ، طيب اللي في سورة الحج إيه. لا بس هذه وش بداية الآية؟ أيوه أي لا لا غير. نعم، إذن هذه بداية سورة المائدة ولا؟ نعم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. نعم، الفائدة التي كنت تذكرها، الشيخ الأمين رحمه الله سئل عن سورة الأنعام وسورة المائدة، سورة الأنعام وسورة النحل، أيهما نزل أولا؟ ها؟ لا، له استنباطين، له استنباطان في هذه المسألة. قال الله عز وجل وعلى الذين هادوا في سورة، قال إيش؟ حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، في سورة إيش؟ نعم، في النحل، صح ولا لا؟ وفي المائدة وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. طيب، والآية الأخرى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، سورة الأنعام ولا النحل؟ سيقول الذين أشركوا، ها؟ سيقول الذين أشركوا، هذه في الأنعام صح ولا لا؟ تأكد. نعم، الأنعام سيقول الذين أشركوا، وفي النحل وقال الذين أشركوا. فاستنبط الشيخ من هذا إيش؟ أن سورة الأنعام نزلت أولا لأنه قال سيقول الذين أشركوا، وفي سورة النحل قال وقال الذين أشركوا ماض، وفي الآية الأخرى قال في سورة النحل قال حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وين هذا؟ في الأنعام. نعم، تدبر القرآن رحمهم الله. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى مبحث النص، والجويني لم يطل في مبحث النص وإنما قال إيش؟ والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهي ملكوشة ولا الكرسي فيه؟ ها؟ الكرسي يسمونها الآن الكوشة. ها؟ طيب، قال رحمه الله تعالى، طيب ميز دلالة النص من غيرها فيما يأتي. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، دلالة هذه الآية على تحريم الميتة نص ولا ظاهر؟ نص، ما يحتمل، حرمت، تحريم جلد الميتة المدبوغ من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، نص ولا ظاهر ولا مجمل؟ حرمت تحريم جلود الميتة، أي، وإذا كان الأكل، أي بس لاحظ أنا أصلا ما قلت في الأولى لم أقل فيها تحريم أكل الميتة، لأن تحريم أكل الميتة أصلا أخذ من دلالة الاقتضاء، لكن تحريم الميتة هذا ستقدر فيه ما تقدره في الآية، فيبقى أنه كأنك أعدت نص الآية. لكن تحريم جلد الميتة المذبوح يستفاد من العموم في قوله الميتة، صح ولا لا؟ والميتة اسم مفرد معرف باللام، فيشمل جميع الميتة ويتناول أيضا جميع أجزاء الميتة. طبعا تناوله لجميع الأجزاء هذا يعني يختلف عن تناوله لجميع الميتات، مسألتان مختلفة، لكن على كل حال نقول العموم دلالته على أفراده نص ولا ظاهر؟ ظاهر. لماذا؟ لأنه يقبل التخصيص، صح ولا لا؟ فنقول دلالة العموم على أفراده دلالة ظاهر، نعم، لأنه يحتمل أن يخرج بعض الأفراد. طيب، تحريم الربا من قوله عز وجل وحل الله البيع وحرم الربا نص، وتحريم بيع التمر بالرطب من قوله وحرم الربا نقول هذا إما أن يقال ظاهر أو أن يقال مجمل، لأنه لم يبين ما هي حقيقة الربا ثم بينتها السنة. طيب، مشروعية الإشهاد على البيع وأشهد إذا تبايعتم نقول هنا نص، المشروعية نص، وأما الوجوب وهو الفقرة التي بعدها فليست نص بل هي ظاهر، والظاهر هذا مؤول عن ظاهره بما ذكرناه في حديث خزيمة بن ثابت، تذكرون ولا لا؟ أنت أجبت عن حديث خزيمة صح؟ لا. طيب، نبوة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى واذكر في إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا نص، لو واحد قال إبراهيم عليه السلام ليس نبيا يكون قد أنكر شيئا قطعي الدلالة وقطعي الثبوت. عدد أيام الصيام للمتمتع، قال الله عز وجل فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة نص، ما يحتمل تكون والله 11 ولا 9. ثبوت الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى محمد رسول الله نص. قبح الغيبة من قوله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم، نقول هذا نص. وبالمناسبة هنا تنبيه لقضية وهي أن النص قد تكون الآية يجتمع فيها دلالة النص باعتبار ودلالة الظاهر باعتبار ودلالة الإجمال باعتبار آخر. قال الله عز وجل وآتوا الزكاة، دلالة هذه الآية على مشروعية الزكاة نص، دلالة هذه الآية على وجوب الزكاة ظاهر، دلالة هذه الآية على إخراج ربع العشر مجمل، واضح؟ طيب، ولا يغتب بعضكم بعضا، دلالة هذه الآية على تحريم غيبة المجاهر بالمعصية من قبيل مجمل ولا ظاهر؟ يعني عندنا هنا العموم مستفاد من النكرة في سياق النهي لا يغتب بعضكم بعضا فيعم الجميع، تمام، فنقول هذا من قبيل الظاهر، فإذا جاء الدليل الخاص يمكن أن يخرج من العموم. تحريم بيع الخمر من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر أو حرم بيع الخمر نص، وتحريم بيع المنتجات الكحولية مثل العطور الكحولية من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، ممكن واحد يقول ظاهر، ممكن واحد يقول لا، لا دلالة فيه، لأنه وهذا الذي يظهر عندي بحثنا في هذا الموضوع أنه أن المنتجات الكحولية التي لا تشرب ليست معدة للشرب لا تدخل في الحقيقة الشرعية للخمر أصلا، فلا يقال والله إنها تدخل ثم نقول الخمر طاهرة، هذا إشكال موجود. بعضهم يقول لا هذا خمر، لكن للخروج من الإشكال ماذا يقول؟ يقول الصواب أن الخمر طاهرة وأن نجاستها معنوية، هذا ليس خروجا من الإشكال، لأن الإجماع المبني على النص الصحيح الصريح منعقد على تحريم بيع الخمر ولو كانت طاهرة، واضح؟ بناء على هذا من يقول بأن هذه خمر ولكن الخمر طاهرة نقول لا يجوز بيعها، ويلعن حاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها إلى آخره. على كل حال مسألة ليس هذا محل بسطة. تحريم الدماء والأموال من قوله صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هذا نص. لكن تحريم دم الزاني المحصن، يقول لك واحد ما يجوز تقتل الزاني المحصن، لا يجوز للدولة الإسلامية أن تقيم عليه حد الرجم أو أن ترجمه، لأنه يقول لك أصلا ما في حد الرجم. طبعا هذا في قول خلاف الإجماع، والذي قال به في السابق هم الخوارج، وقول ساقط يعني لا قيمة له أبدا. والآن بعض الناس يقول لك لا ما في رجم، لا نجد الرجم في كتاب الله، هذا الذي يقولونه اليوم، لعلكم سمعتم بعض هذه المقال، يقول لك لا نجد الرجم في كتاب الله رضي الله عن عمر ملهم، قال فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريق. وهذا الذي حصل بعض يعني من يسمون أنفسهم بالتنويريين، والعجب أن أحدهم شخص واحد، شوف التناقض كيف يصل والهوى كيف يمكن أن يعبث بالشخص، شخص واحد أخذ بأثر عمر، هذا أثر عمر هذا في صحيح البخاري طويل، فهذا الرجل يعني يريد يستدل بالديمقراطية وكذا، يريد أن يؤيد الديمقراطية، فقال جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه قال أيما رجل تولى بغير مشورة المسلمين فإنه غير باطل أو كذا، جيد. طيب هذه الكلمة من أين أتيت بها؟ من أثر عمر الذي مطلعه رجم رسول، كان فيما أنزل آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة من فرائض الله، وأيما رجل تولى بغير مشورة المسلمين. نفس الرجل هذا اللي يقول لك والله الديمقراطية صحيحة لأن النبي لأن عمر يقول كذا أيما رجل تولى، ثم يقول الرجم هذا ما هو موجود في الدين لأنه ما هو موجود في القرآن. فتذكرت اليهودي الذي خبأ آية الرجم، نفس الطريقة نفس العقلية، أخذ خبأ أول الأثر ثم استدل بإيش؟ بأيما رجل إيش تولى من غير مشروط المسلمين، وقال لك لا الرجم هذا ما هو صحيح. طيب يا أخي نفس الأثر الذي تبني عليه استدلالك، وهنا يقع التناقض واتباع الهوى، ولذلك أصول الفقه هي التي تحمي الشريعة من هؤلاء الدخلاء. طيب تحريم التعزير بالمال من قوله صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم ومالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا، هذا من قبيل الاستدلال بالظاهر، نعم، لأن عموم تحريم الأموال يشمل حتى التعزير بأخذ المال، لكن خص عند بعض أهل العلم والبعض ينازع المسألة خلافية. طيب السؤال الذي بعده بين الدلالات النصية من الأدلة الآتية لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إلى آخره، واضحة فيها الحكم بكفر القائلين بالتثليث ودلالتها على ذلك دلالة نصية. ثم حديث أبي ذر في تحريم الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، نقول هذا يدل على إيش؟ تحريم الظلم نص ولا ظاهر؟ نص. أحل الله لنا الغنائم مجمل، إذن حل الغنائم لنا حل الغنائم لنا نص، نعم. حديث المغيرة إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، عقوق الأمهات مكروه ولا محرم؟ نصا ولا ظاهرا؟ نصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام، تحريم المسكر نص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، بطلان النكاح بغير ولي دلالة نص، لكن المشكلة ليست هنا. لماذا خالف الحنفية؟ لأنهم لا يثبتونه، لا يثبتونه، يقولون فيه الحديث ضعيف. واضح؟ إذن هنا قطعي الدلالة لكنه ظني الثبوت. واضح؟ الحنفية عجيب. قبل الدخول يعني قبل أن يدخل بها لابد الولي. جزاك الله خير، هذه فائدة، لأن بعض الأقوال التي تنسب في كتب الفقه المقارن تنسب مجملة، فإذا رجعت الكتب المذهب تجد أن عندهم قيود وتفاصيل. جزاك الله خير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. طيب، كون الصلاة فرضت في الحضر أربعا نص. طبعا الحديث في آخره في مسألة في الخوف ركعة هذا تأوله الجمهور أو قالوا بنسخه. طيب، مبحث الظاهر والمؤول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة للجار. الجار في اللغة يطلق على الشريك ويطلق على المجاور. جاء في الحديث، حديث جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طيب، الحديث الأول ظاهره بنفسه ثبوت الشفعة للمجاور أو عدم ثبوتها؟ ثبوت. طيب، حديث جابر يصرفه عن ظاهره ولا ما يصرفه؟ عند الجمهور يصرفه عن ظاهره، لأن الجار المجاور وقعت الحدود بينه وبين جاره ولا ما في حدود؟ الشركة ليست شراكة شيوع، ولهذا قالوا الحديث محمول على إيش؟ الجار الشريك. قالوا في اللغة يطلق الجار على الشريك والجار بمعنى المجاور، فقالوا المراد الشفعة للشريك وليس للجار بمعنى المجاور. لماذا؟ قالوا لأن الحديث الآخر قال: في كل ما لم يقسم، وهذا مقسوم بينهما ومفرز متميز، وإذا وقعت الحدود، وهذا وقعت الحدود بينهما. نعم، قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وفي الحديث الآخر: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، مع الإجماع. هذه الآية تدل على أن الوضوء يجب لكل صلاة، صح ولا لا؟ نعم. المؤول هو أن تأتي إلى نص ظاهره، يعني مثلا الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ظاهر الآية أنك متى تتوضأ؟ إذا قمت. وهذا مؤول محمول على غير ظاهره، والمراد إذا أردتم القيام. ودليل هذا التأويل أن الله عز وجل الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا قمت للصلاة، قيام بدأت في الصلاة حينئذ وأنت محدث، لا تصح الصلاة مع الإجماع. وضح المؤول والظاهر؟ خلينا نعم. الظاهر إن كان ظاهره بنفسه بذاته هذا هو الظاهر، وإن أولت ظاهره، يعني عندنا قلنا الظاهر هو ما يحتمل معنيين أحدهما راجح. طيب، إذا حملته على المعنى المرجوح بدليل جعل المرجوح راجحا، يكون هذا هو إيش؟ المؤول. فحديث الشفعة للجار ظاهره بنفسه أن الجار المجاور تثبت له الشفعة، لكننا حملناه على المعنى المرجوح وهو الشريك بدليل آخر. نعم. طيب، قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة بالله تكون في آخر القراءة ولا في أول القراءة؟ مع أن الفعل ماضي. إذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني بعد القراءة. نقول هذا مؤول عن ظاهره بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ قبل القراءة. والفعل في اللغة الأصل إذا جاء الفعل الماضي أن يكون بمعنى تمام الفعل. تقول: سافر فلان، إذا خرس فارق البلد، وقد يقول سافر فلان يعني أراد السفر، وقد يقال سافر يعني شرع في السفر. نعم. طيب، نعم، كذلك الشيخ يذكر مثال آخر: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من يعوذ بك من الخبث والخبائث. متى تقولها؟ بعد ما تدخل ولا إذا أردت أن تدخل؟ إذا أردت أن تدخل، وهذا مؤول عن ظاهره بإيش؟ ببعض الروايات التي جاءت في الحديث إذا أراده، ومؤول أيضا بما جاء مما يدل على أن ذكر الله ينزه عن مكان قضاء الحاجة. غسل يوم الجمعة واجب. من يقول واجب بمعنى لازم، لأن الوجوب يطلق بمعنى اللزوم ويطلق بمعنى التأكيد من غير لزوم، من يقول الواجب بمعنى اللازم قد يتأول هذا بحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فيحمله على غير ظاهري عنده. قال الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، يدل على وجوب الحج ظاهره. هل هذا الظاهر مؤول؟ ليس بمؤول، بل هو باق على ظاهره. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، يدل على فرضية زكاة الفطر. طيب، السؤال الذي بعده يقول: بين نوع الدلالة، نص ظاهر مؤول أو غيرها. في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، يدل على وجوب الغسل، ظاهر ولا نص؟ والنص ظاهر، لأن الأمر في الوجوب ظاهر، لأنه قد يحمل على غير الوجوب بدليل خارجي. طيب، دلالة حديث إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا على شمول ذلك لكلب الصيد، هذا دلالة عموم، العموم من قبيل الظاهر ولا النص؟ شمول العموم لأفراده نص ولا ظاهر؟ ظاهر، لأنه يحتمل التخصيص، فنقول نعم هذه دلالة ظاهر. طيب، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، دلالته على نجاسة الكلب. على كل حال ما هي داخلة معنا في مباحث الورقات، هذه مسألة طبعا الجمهور على دلالة هذا الحديث على النجاسة، وخالف في ذلك المالكية فقالوا هو تعبد، لكن هذه المسألة تدخل في مسألة تعليل الحكم. طيب، دلالة حديث إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا على أن ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، أيضا هذه ما تدخل معنا في مباحث الورقات، لأن هذا من قبيل دلالة المفهوم. لا، هذه ممكن تكون من باب دلالة العموم مع القياس. نعم، على كل حال سنتجاوزها. طيب، دلالة حديث إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا على مشروعية غسل الإناء إذا شرب فيه الكلب، هذه من قبيل، هذه نص. نعم، نص، لأنه الحديث يدل، لكن فرق بينها وبين الأولى التي قلنا وجوب. نعم. طيب، حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة، دلالته على فضل صلاة الجماعة نص، لكن دلالته على وجوب أو عدم الوجوب لا، هذه مسألة أخرى، لكن دلالته على الفضل نص. عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. دلالته على مشروعية الصلاة على وقتها نص، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله إلى أن قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى انكشف ما بكم. قال: ولا ينخسفان الموت أحد من الناس، على أن الكسوف ليس بسبب موت أحد نص. دلالة الحديث السابق على وجوب صلاة الكسوف ظاهر، ولهذا الجمهور يقولون سنة وليست بواجبة. ليش يؤولون هذا الظاهر بإيش؟ حديث الأعرابي قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. نعم، وهو معنى السؤال الذي بعده، وهو دلالة الحديث السابق على استحباب صلاة الكسوف إذا جمعناه مع حديث خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. بعد ذلك الأفعال، أخذتم الأفعال؟ إيه؟ نعم، نحن ننتهي المفروض الساعة العاشرة ولا عشرة؟ نعم. طيب، سنأخذ هذه الصفحة فقط، بقي معنا خمس دقائق شيخ، قلنا خمس دقائق نأخذ فيها الصفحة. مر معكم من تقسيم الأفعال أن الفعل قد يكون مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون على وجه القربة، وقد يكون على غير وجه القربة كالأفعال العادية. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته بالماء في الوضوء، طبعا هذا الحديث بغض النظر عن الثبوت يعني دلالة نحن نتكلم تخليل اللحية في الوضوء من خلال دلالة هذا الحديث ما شيخ واجب ولا مستحب هذا فعل تقربي ولا فعل تقربي إذن يكون ها هل الأصل حمل الفعل التقربي على الوجوب نقول هنا ينبني على الخلاف فمن قال الفعل التقربي الأصل فيه الوجوب يقول يحمل الوجوب إلا للقرينة وقد وجدت القرينة وهي إيش الآية فإن النبي صلى الله عليه وسلم حال الإعرابي قال توضأ كما أمرك الله وليس في الآية تخليل اللحية وبناء على هذا يكون هذا من الفعل الذي دلت القرينة على عدم وجوبه فيخرج عن محل الخلاف واضح ولا ما هو نعم شرب الحلو البارد كان أحب الشراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحلو البارد هذا من قبيل العادة أو الجبلة يعني فعل غير تقربي فشرب العصير بارد كذا مثلج ها ولا ملك شيك ولا كذا حلو بارد نقول سنة مستحب إيش نقول مباح لأن هذا ليس فعلا تقربيا حكم الوصال في الصوم كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يواصل فأخذ رجال من أصحابه يواصلون فقال ما بال رجال يواصلون إنكم لستم مثلي الوصال نقول حكم الاستحباب ولا الجواز ولا الوجوب نقول لا هذا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه دليل على الجواز لغيره حكم الاحتباء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس احتبى بيده نعم الاحتباء سنة ولا مباح ولا واجب هذا تقرب ولا غير تقرب ليس على سبيل التقرب إنه على سبيل العادة فيكون من قبيل المباح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر 4 ركعات ايش حكم أداء صلاة الظهر والعصر 4 ركعات فعل تقربي ولا ها تقربي إذن يدخل فيه الخلاف هل هو واجب ولا مستحب ولا يخرج عن محل الخلاف نقول لا هنا الدليل دل على أنه واجب واضح وهذا جاء بيانا لمجمل واجب فيكون واجبا واضح لا يتوحد يقول الله الفعل النبي صلى الله عليه وسلم على استحباب أن يصلي العصر 3 ركعات نقول لا هذا مما دل الدليل على وجوبه ويخرج عن محل الخلاف وإنما الخلاف فيما لم يدل دليل خاص على مرتبة الحكم من الوجوب والاستحباب حكم الحلف في مسائل العلم يقول رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد هو الدجال قال تحلف قلت تحلف بالله قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنه النبي صلى الله عليه وسلم الحلف عند غلبة الظن وقيام القرائن محرم ولا نقول الحديث يدل على جوازه من أي أنواع الفعل هل هو فعل نبوي نقول الإقرار دلالة إيش دلالة الإقرار الإمام أحمد سئل في بعض المسائل في حلف وجمعها بعض الحنابلة المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد طيب لكن الحلف حينما إيش يعني يكون في مسألة فيها أدلة وقرائن ما يأتي واحد يحلف على كل شيء ده. طيب حكم زواج المسيار من حديث عن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة بعضهم استدل بهذا الحديث على جواز زواج المسيار لأنه النبي عليه الصلاة والسلام تنازلت له سودة عن حقها من القسم فقال كذلك زواج المسيار تتنازل المرأة عن حقها من القسم أو حقها من فاستدل بالفعل هذا الفعل من أي أنواع الفعل خاص ولا تقربي ولا غير تقربي نعم نقول هذا ليس فعلا تقربيا واضح نعم واضح وهل هو خاص ولا الأصل عدم الخصوص الأصل عدم الخصوص استدل بعض العلماء على استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثمر إبل الزكاة طبعا ليس هذا لفظ الحديث وإنما لفظ الحديث قال البخاري باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل ثم ذكر حديث أنس أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فاستفيد من أموال الصدقة أو أموال الزكاة نقول هنا هذا الفعل تقربي ولا غير تقربي إما أن يقال أنه غير تقربي تمام هذا هو الأصل لا يظهر فيه قصد القرب والطاعة فيكون إيش هذا دليل على الجواز لا على الوجوب ولا على الاستحباب هذا ما يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون معنا بعد ذلك مبحث النسخ الشيخ أخذ مبحث النسخ صح؟ وقف عند النسخ فقط يعني نحن جيد إذن يعني تقريبا نفس السير حق الشيخ بس يبقى عندنا بعض المسائل في النسخ إن شاء الله نأخذها بعد صلاة المغرب الشيخ سيختم إن شاء الله معكم المغرب العصر يعني قبل أذان المغرب إن شاء الله يختم الشيخ، ويكون الدرس الذي بعد المغرب وبعد العشاء إيش في تكملة المذكرة إن شاء الله. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير.